يقوم إلى آخر الصلاة ولو كان من التابعين إلى آخر الصلاة وفهمها لا بأس أن يقوم الكبار بفرض النفل إلى آخر الصلاة وفهمها. في صحيح البخاري عن أبي سلمة الجرمي قال قال أبي جئتكم عندنا من وجه حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليقوم بكره القرآن قال فنظروا فلم يجد بكره من القرآن فقدموني وأنا من 76 خرجه البخاري الصحيح وأبو داود وغيره. فإذا كان الولاد عاقلا فاهما جيدا يعقب الصلاة وهو أقرب من الحاضرين قدم ولو كانوا طالبين وهو أقرب. أما إذا كان على السواء فقال أولى على السواء فقال أولى وما كان أعلم وأطلهم أولى. لكن لا بد أن يتقدم الصغير وصول الناس ولا أعلم بذلك إذا كان أهل الصلاة وإذا كان أقرب الحاضرين صلاة وأولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.